الدراسة في علاقة حب، وزوجها بتقول يعني ان هو كان هيموت عليا وكان بيموت فيا وعشنا الرومانسية. الصفحة كلها بتتكلم عن غياب الرومانسية من بيوت الناس، غياب الحب من علاقات الزواج، غياب وكل الكلام عن كده، رغم انهم بيحتفلوا بعيد الحب ويجيبوا القلوب الحمراء قول معايا ياد يا ميدني والدباديب الحمراء. ايوه قال معايا، هو ربنا يهديه ويتوب عليه، طبعا هو بتاع الدباديب، فالدباديب الحمراء والورد الاحمر كلام وكذب وزور، شكليات ومظاهر لا باطن لها ولا حقيقة. لماذا خلت البيوت من الحب؟ لماذا خلت الحياة الزوجية من الرومانسية المزعومة؟ سيبنا من كلمة رومانسي وخلينا نقول كلمة الشرعية الصحيحة، من الحياة الطيبة، من المودات الحلوة، من العلاقات الجميلة، من العشرة الطيبة. لماذا خلت؟ لماذا؟ موضوع الزواج يقوم على هذا الأساس، أننا إذا بنينا بيوتا على الإسلام كما ينبغي، على الإسلام كما يجب، فإن الذي يتولى رعاية هذا البيت وإقامة الحب فيه وديمومة الحب فيه الله، الله العظيم الجميل الودود الكريم الحليم الغني سبحانه وتعالى. النهاردة حين نقول ضاعت المودة والسكن والرحمة، لأن الزوج صار همه لقمة العيش، مسكين يكدح في الأرض عشان يحصل على لقمة العيش، والزوجة مسكينة مطحونة في البيت أو في الشغل، ربنا يتوب عليها وتقعد وتقر في البيت ومطالب الحياة. لكن المسلم اللي بنى بيته على الإيمان وعلى اليقين وعلى التقوى، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو توكل على الله حق توكله هتبقى الحياة الحلوة اللي هي الرضا، هو ده جمال الحياة، الرضا هو ده جنة الدنيا، الرضا. لكن إذا كنا نتعلق بالحياة الغربية وأسلوب الحياة الغربية والحلم بالحياة الغربية، فإننا حين ذاك نتنكر لديننا ونتنكر لشرقيتنا ونتنكر لهويتنا ونتنكر لأصولنا ونتنكر لعاداتنا وتقاليدنا، وهذا كله يجلب النكد في الحياة. إخوتي وأنا أحبكم في الله، فالنتينو لماذا؟ عيد الحب لماذا؟ الأحمر لماذا؟ لماذا تسخط الله؟ لماذا تغضبه وأنت تحتاجه؟ لماذا تبحث عن سعادة زائفة وشكلية بالكذب والزور والنفاق؟ لماذا؟ إخوتي الله جل جلاله علمنا كل يوم أن نقول 17 مرة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الأقل 17 ركعة في اليوم صلوات الفريضة بتقول يا رب اهدينا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. صراط غير صراط دول وصراط دول. صراط يعني طريق، يعني يا رب اهديني وريني علمني دلني على طريق غير طريق اليهود وغير طريق النصارى، طريق الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اخوتي، الله جل جلاله حذرنا سبيلهم واخبرنا انهم لن يرضوا عنا ابدا حتى نكون مثلهم. كلام مش من عندي، ولا الشيخ فلان قال، ولا الامام فلان قال، ولا حد قال. الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش انا ولا حد قال. ربك الذي نزل القرآن، ربك الذي اختار لك الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربك الذي رضي لك الإسلام، ربك الذي أنزل لك القرآن، ربك الذي بعث لك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. في عيد الحب وشم النسيم وراس السنة الكريسماس، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله سيتخلى عنك، الله سيكي لك لنفسك، وقد اتفق العلماء على أنه إذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها وخربت أركانها وساءت أحوالها ونزعت البركة منها. يبقى احفظ دي الأول، نمرة واحد، أن الله عز وجل أخبرنا أنهم لن يرضوا عنا مهما تقلدهم ومهما تتبعهم ومهما توليهم ومهما تنافقهم ومهما تديهم ومهما ترضيهم ومهما تقدم تنازلات من أجلهم، مش هيرضوا عنك أبدا ولن ترضى. لن. اثنين، حذرنا من سبيلهم: لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اثنين، نهانا عن موالاته. اياك ان يحصل الولاء القلبي لهم، اياك. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترضى انك تكون منهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الولاء القلبي انك تحبهم وتوليهم. التقليد احد صور الموالاة، اللي بيقلدهم في لبسهم، اللي بيقلدهم في اغانيهم، اللي بيقلدهم في مساكنهم، اللي بيقلدهم في لغاتهم وتصرفاتهم، ده نوع من انواع الولاء. الموالاة القلبية بتحبهم ولذلك تؤثرهم على لغتك وتؤثرهم على مظهرك وتؤثرهم على تؤثر اعيادهم على عيدك. انت شفت واحد يهودي ولا نصراني يوم عيد الاضحى راح جاب اضحية وصبح ضحى وزع تلت وتلت وتلت؟ عمرك شفت كده؟ عمرك شفت كده؟ سمعت عن كده؟ من اجل ايه بقى احنا نحتفل باعيادهم؟ ما انت شايف اللي شتم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ويهين القرآن وكل يوم والتاني اذى وقتل وتشريد وسفك دماء المسلمين، وبعد كل ده بتقلدهم وتتابعهم وتحبهم وتمشي وراهم ومعجب بيهم، ده ايه بقى؟ هنسميه ايه ده؟ ثلاثة. انا مش جايب ولا كلمة من بره، كلام ربنا بس. نهانا الله عن اتباعهم، فقال الله ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ربك بيقول لك اعتز بدينك، ما تمشيش ورا حد، ما تقلدش حد. ليه؟ دينك اعظم. كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. سبحان الله العظيم، كل يوم بنقرأ في الجرائد عريس وعروسة صبح لقوهم ميتين في شقتهم، مش عارف عريس وعروسة وقعوا من البلكونة داخلين البلكونة أول ليلة بيسكنوا في الشقة عمارة جديدة، البلكونة وقعت بهم ماتوا. كثير جدا هذه الأيام موت الفجأة. إذا مت وانت شايل الدبدوب الأحمر ولا شايل القلب الأحمر ولا واخد الوردة الحمراء ويبعث المرء على ما مات عليه، تقول له إيه؟ لو ربنا سألك ليه النهاردة احمر ليه، هتدي لمين؟ بتاع ايه؟ تقول له ايه؟ واعلمنا الله جل جلاله انهم لن يوافقون ابدا. عجبتني كلمة واحد ياباني بيقولوا ان واحد ياباني قال ان العرب او الشرقيين كلهم دايما يجيبوا المستعمل من بره، عمرهم ما فضروا مستعمل بره الا القرآن. سبحان الله العظيم. يعني تلاقي عندك عربيات مستعملة استعمال خارج. النهاردة طالب مش عارف كمبيوتر يقول لك في كمبيوترات استعمال خارج ممتازة جدا. طب استعمال ليه؟ اخد انا حاجة حد استعملها قبلية ليه؟ استعمل يا عم، رخيص يا عم، ارحم. لا حول ولا قوة الا بالله. كل حاجة النهاردة مستعملة، ماشيين وراها في كل حاجة. هم ماشيين ورانا في ايه؟ تقدر تقول لي؟ تقدر تقول لي هم بياخدوا مننا ايه؟ بيقلدونا في ايه؟ طب ليه احنا بنقلدهم؟ ليه؟ سؤال كل واحد مننا يجاوب عليه. ليه ما يقلدوناش هم؟ ليه احنا بنقلدهم؟ لازم واقفة يا مسلمين، يا موحدين، يا ناس يا بتوع ربنا. قال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يبقى لو مشيت وراهم الأولانية ما لك من الله من ولي ولا نصير. لو مشيت وراهم الآية الثانية إنك إذا لمن الظالمين. خمسة: لابد أن توقن ولا ينبئك مثل خبير. الله يقول لك أنهم لا يحبون الخير لك ولا يتمنون الخير لك، بل يريدون ضررك وكفرك وأذاك. الله يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نهاك عن موالتهم ونهاك عن اتباعهم، وقال لك انهم مش هيرضوا عنك ابدا، وقال لك انهم ما بيحبولكش الخير ابدا، وقال لك ان انت لابد انك تخالفهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عشان ده وقت صلاتهم. نهى عن لبسة اليهود، اشتمال الصماء، ان الواحد يلبس عباية عباية زي دي كده بس ملهاش كمام، ملهاش فتحة زي دي طلع منها كمه. نهى عن اشتمال الصماء اللي ملهاش كمام، قال انها لبسة اليهود، ما تلبسهاش عشان اليهود بيلبسوا كده. نهى عن التشبه بهم في اللبس. نهى عن التخصر في الصلاة، ان حد يحط ايديه في وسطه وهو واقف في الصلاة، وقال ان اليهود تفعلوا. قال: خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب واعفوا اللحى، مخالفة. قال: لا تشبهوا باليهود في صيام اهل الكتاب. فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر السحور. لكل قوم عيد، لنا اعياد الفطر والاضحى، اما بقى عيد الام وعيد الحب وعيد شم النسيم وعيد الكريسماس والكلام ده مش اعيادنا، والتشبه بهم فيها حرام. لا يجوز انك تشتري النهارده حاجه حمراء ولا ورده ولا دبدوب ولا قلب ولا ولا ولا، وان كان هذا مباحا في سائر ايام السنه الا انه في هذه الايام حرام. لا يجوز تشبه فتصير منهم. جاي لك في مارس برضو عيد الام، لا يجوز انك تشتري هديه لامك ولا تشتري هديه لحماتك، لا يجوز، حرام. غر امك وحماتك هدايا طول السنه، لكن في الشهر ده لا، لعدم التشبه، لانه لا يجوز. سبحان الله العظيم، زي ما بقول كده، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا انهم مش هيرضوا عنا، وحذرنا اتباع سبيلهم، ونهانا عن موالاتهم، ونهانا عن اتباعهم، ونهانا عن التشبه بيهم، وعرفنا انهم مش هيتابعونا ابدا ولا هيرضوا عننا ابدا. ولا بعد كل ده شوف الامه النهارده، لا، وبعد ما ظهر لنا في عصرنا اكتر من اللي ظهر على مدار التاريخ، بيعملوا ايه في المسلمين في كسوفه وفي النهارده في البوسنه والهرسك وفي كسوفه، شوفوا بيعملوا ايه الصرب، شوف النهارده اليهود بيعملوا ايه في المسلمين في القدس وفلسطين، شوف النهارده بيعملوا ايه في المسلمين في العراق بعد كل ده، وشايفه بعينيك النهارده. شفت صورة الراجل الفلسطيني اللي لحيته بيضة وراكع قدام جندي فلسطيني عشان يعدي ولا عشان يكاد يبوس يقبل حذاءه؟ ما استفزكش المنظر ده؟ انك انت تكره الناس دول؟ انك ما تقلدهمش؟ انك ما تتشبهش بيهم؟ انك ما تواليهمش؟ اخر برضو ماشي وراهم، عمال تعمل اعياد زي اعيادهم، وتغني زي غناهم، وترقص زي رقصهم، وتاكل زي اكلهم، وبعدين كده انت زيهم، كده انت منهم، عياذا بالله، اعيذك بالله من هذا. ان شاء الله انت لست كذلك، ربنا يحميك من هذا، لكن لو فعلت هذا تبقى زيهم، لو فعلت هذا تسمى منهم. فالشاهد يا اخوه، اذا كنا بنعمل ده بحثا عن تحريك الملل في الحياة، فعندنا في الدين الحب والود والإكرام وكل خير. لما تعمله على الشرع، قلب زوجتك في إيد ربنا، القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. فلو أنت بتعصي ربنا عشان تقرب قلبها منك، ربنا يحول قلبها ضدك. الشاهد اننا اذا اردنا بيوتا تطيع الله ورسوله، اذا اردنا بيوتا سعيدة، اذا اردنا حياة طيبة، اذا اردنا رخاء في العيش، اذا اردنا بركة في العلاقات، إذا أردنا صرفا لشياطين الإنس والجن عن أذانا في بيوتنا، فبطاعة الله يكون وببركة الله يحصل. أحذركم من الاحتفال بهذا المولد غدا بأي نوع من أنواع المشاركة، لا برسالة ولا برنة ولا بهدية ولا بكلمة ولا بأي نوع من أنواع المشاركة، لأن هذا يستجلب غضب الله، ولا بد من المخالفة أيها الإخوة حتى يرضى ربنا عنا. نرجع إلى موضوعنا، موضوع الزواج. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن شروط الزواج، وذكرنا أن أول شرط من شروط الزواج الولي ذكرنا أن الولي هو أبو المرأة بالترتيب كده الاب، وحين وحال وجود الاب لا يملك احد ابدا ان يعقد لهذه المرأة الا هذا الاب او باذنه. لذلك اي امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية، الزانية هي التي تنكح نفسها. يبقى اي زواج بغير اب سميه زي ما تسميه بقى، تسميه زواج عرفي، تسميه زواج مسيار، تسميه زواج دم، زواج طوابع، زواج هباب زفت النيلة، اي اسم تسميه، لا اسمه الشرعي زنا. اي واحدة تزوج نفسها بغير اذن وليها يبقى ده اسمه زنا. لو هي كبيرة في السن مطلقة ارملة عندها 60 سنة بغير اذن وليها يبقى زنا. دي حاجة. الولي الاب مش موجود، الاب مات، الجد وان على، يبقى بعد الاب الجد اللي هو ابو الاب جدها او جد ابوها او جد جدها، الجد بعد الجد مفيش، الجد الجد مات، الابن. خلي بالك لازم الكلام ده يتحفظ ويتعرف. يبقى الاب بعدين نطلع فوق، مفيش للاصل اللي هو الجد، مفيش ننزل لتحت، الابن الفرع، ابنها او ابن ابنها. قلنا شرط الولي انه يبقى بالغ مسلم بالغ عاقل. يبقى الاب الجد الابن وبعدين الاخ الشقيق، الاخ الاب ابن الاخ وبعدين العم. بهذا الترتيب لهؤلاء السبعة. وبعد كده مفيش. امال خالها فين؟ خالها ليس من العصبة، ما ينفعش يعقد لها حتى لو مفيش غيره، ما ينفعش. ساعتها يبقى الولي الوالي. نمرة اثنين في الشروط الشهادة او اللي بنقول عليه الاشهار. لابد من اشهار هذا الزواج. واحنا بنقول دايما ان المشاكل اللي في البيوت سببها ان الزواج تم غلط، ما تعملش صح، فتبقى العقوبة النكد. فلذلك اذا وجدت مشاكل في البيت راجع قضية الزواج. وبعدين مش عايزين نعملها مشكلة والشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، صححها وخلاص. يعني ابوها عقد وما كانش بيصلي، خليه يقولك زوجتك وقول له قبلت واتنين يشهدوا وخلصت. ما اشهرتوش اعملوا حفلة واشهروا وخلاص، وقف العقوبات النازلة على البيت، استجلب البركة التي محقت من البيت. ثلاثة الصيغة. احنا بنتكلم دلوقتي في شروط صحة الزواج، الولي، اثنين الاشهار او الشهود، ثلاثة الصيغة. الصيغة كلمتين اتنين، زوجتك قبلت بس. كل اللي احنا بنعمله احنا بنقول حواشي، دي مستحبات. زي ما قلت في فضفضة الجمعة اللي فاتت ان لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، ابو طالب وقف وخطب خطبة، دي يستحب في الاسلام الخطبة دي، خطبة الزواج، خطبة النكاح، ان الزوج يقف او ولي الزوج يقول ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره، خطبة الحاجة اللي احنا بنقولها، ويقول واحنا فلان وعيلتنا كذا واصولنا كذا وانتوا برضو ناس اكارم فيكوا كذا وعرفناكوا كذا وعلمنا منكم كذا وكذا، لذلك نحن نرغب ان احنا ننتسب اليكم ونبقى عيلة واحدة. ويوم واحد من عيلة الزوجة يخطب خطبة برضو يقول ان الحمد لله. يا عم ما بيعرفوش يخطبوا، خلاص ما تزعلش، هيجيب واحد شيخ يقول له قول يا ابني. الصيغة اللي احنا بقى بنعتمدها دايما ونقولها دي بنقول على وجه الاستحباب مش الفرض مش الشرط مش الشرط. قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاني استخرت الله تعالى واطلب منك يا عم الحاج فلان ان تزوجني ابنتك فلانة لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاب يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاني استخرت الله تعالى وزوجتك يا اخ فلان بنتي فلانة لنفسك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله. يرد الزوج يقول قبلت منك زواجها لنفسي. هو يقول زوجتك بنتي فلانة لنفسك، هو يقول قبلت منك زواجها لنفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله والحمد لله وصلى الله على النبي محمد. وكده يبقى تم الزواج. الناس تبقى شايفة في مسجد في نادي في قاعة في طبعا بدون اختلاط، الرجالة هم اللي قاعدين شاهدين العقد والنساء في مكان تاني يبلغهم العقد سواء بميكروفون او بتليفونات او باي حاجة يبلغهم ان العقد عقد والناس هيص ويعرف ان فلان تزوج فلانة. ده الاشهار. الشرط في صحة الزواج 2 شهود، لكن لو اتفق هذان الشاهدان مع الاولياء مع ولي الزوج ولي الزوجة والزوج والزوجة على كتمان امر الزواج، مذهبنا مذهب الحنابلة على ان الزواج صحيح والشرط باطل، ولكن هناك من اقوال العلماء ان هذا النكاح باطل، لان السر ده السرية دي دليل على حاجة غلط يترتب عليها ايقاف هذا الزواج. من الشروط ايضا المهر. المهر او اسم الصداق، قال الله جل جلاله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني فريضة، حقها المهر، يديها مهر كامل. وكل اللخبطة الحاصلة النهاردة سببها ان مفيش تحديد واضح للمهر. انا قلت ان قضية الزواج كانت في الاصل في الاسلام ان يجي الرجل لولي المرأة ويقول له انا اريد ان اتزوج ابنتك، يقول له ماشي يا ابن اهلا بيك، فيروح يجهز بيته يجيب يعني نقول على الواقع في عصرنا يجيب شقة حط فيها قط النوم ويحط فيها المجلس سواء كان بقى انتريه ولا صالون ولا كنب ولا قاعدة في الارض، ويحط المطبخ ثلاجة وغسالة وبتجاز وصحون واطباق، ويحط السجاد او يعني يجهز البيت، يروح يقول له عمي انا جهزت، حضرتك طالب مهر بنتك كام؟ المهر يحكمه العرف وحال الزوج وحال الزوجة. قد تكون في قرية من القرى المهر 1000 جنيه، وقد يكون في مدينة من المدن او في قرية اخرى من القرى المهر 100,000 جنيه، على حسب العرف السائد. عشان كده دايما الفقهاء يقولوا لها مهر المثل، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن صداقا. اليسر تيسير الصداق. النهاردة من الموانع اللي بتمنع من الزواج عمالين نعاني ان البنات كبروا وان الشباب ما بيتجوزوش. ليه؟ لانهم عايزين اوضة نوم بلا كار، وعايزين انتريه وصالون وتلاجات وغسالة فول و و و الشروط دي تعجز الشباب فما يتزوجش. فلذلك لابد من تيسير المهور، تيسير الشروط. هم راضيين انهم يدخلوا على مرتبة على الارض وحصيرة وبتجاز من ابو 30 جنيه وطبقين وحلتين وخلصنا، ايه المشكلة؟ ادام هم موافقين الزوج والزوجة جوزهم على كده وشكلي قدام الناس. يا سلام على شكلك لما تضطرهم للزنا. واعلموا ايها الاخوة ان الزواج احد اسباب سعة الرزق. قال ربنا جل جلاله: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب تزويج المعسر، لقول الله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. باب تزويج المعسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. لو شاب يريد الاستعفاف، يريد ان يعف نفسه ويعف امرأة مسلمة، حق على الله ان يعينه بهذه النية الصالحة. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: التمسوا الغنى في الباءة. الزواج بيأتي بسعة الرزق. دايما اقول لك لما انت تبقى شغال وربنا يرزقك مالا، انت مش عارف المال ده رزق مين. رزق امك اللي بتديها مبلغ كل شهر، رزق الايتام اللي انت بتصرف عليهم، رزق زوجتك الغلبانة اللي قاعدة في البيت مستنية لقمة، رزق ولادك المكسوفين او مزنوقين او محرجين في وسط زملائهم وهم ما معهمش رزق. الرزق الفلوس اللي جات لك دي انت مش عارف رزق مين. لذلك احيانا تجد انسان فاتح باب خير، ساعة ما يقفله يحرم الرزق، يتقفل عنه باب الرزق. فكذلك هنا يمكن لما ربنا ترزق بزوجة، عايز اقول ان الزوجة اما بركة واما شؤم. ممكن زوجة ربنا يفتح بها بركة في الرزق، بركة في البيت، بركة في كل شيء. واحيانا تجد زوجة تبقى الشاهد ايه، ان تيسير شروط الزواج. الصداقة، المهر. المهر قد ايه؟ يسن تخفيفه، وذلك لامرين: الاول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صداقه وصداق بناته 400 درهم. 400 درهم يعني 400 جنيه، لان الدرهم النهارده تقريبا بعد غلو الذهب بجنيه، لان الدينار 4 جرام وربع والدينار 1000 درهم، فيبقى الدرهم بجنيه. يبقى 400 درهم 400 جنيه، يبقى كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومهر بناته. عشان ما تقوليش بس الدنيا غليت، ما احنا غليناها اهو بغلو الدنيا، لان هو الذهب كان ب 150 جنيه ولا 100 ولا 200 جنيه النهارده، ده العيار 24. لو كان عمر بن الخطاب يقول ايه؟ لو كان الغلاء في الصداق مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعظم النكاح بركة، ايسره مؤونة. يبقى ما تشرطش، يسر على الولد اللي جاي لك، قول له: يا ابني روح هات اي حاجة في شقتك وتعالى خد البنت. لو تقدر انت بقى تساعده هات له كل حاجة، ما يجراش حاجة، واكتبها عليه، ما يجراش حاجة. قول لي: لا، هو لما ياخدها سهلة كده ما هو انت ما بتزوجش واحد قليل الاصل، لما ياخدها سهله يستهين بيها ويلعب بيها ويطلقها ويقول رامينها، الكلام ده عنده قليلات الاصل. اما ابن الاصول يقدر منك المساعده، الانسان المحترم يقدر منك انك انت بتعينه وتيسر له. المهر يجب تسميته عند العقد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن. لذلك احنا بنقول في الزواج ايه؟ زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله. طب لو ما سماش المهر، لها مهر المثل، تملك المرأة الصداق، ده ملك ليها مش لابوها ولا لامها ولا تجيب ولا لزوجها انها تجيب له بيها حاجه، لا، وانما ملك ليها هي شخصيا. تاخد المهر ده 5000 10000 20000 100000 500000، تاخده 5 جنيه 10 جنيه 500 جنيه 20 جنيه اللي يرضيها، ملك ليها، تجيب بيه ذهب، تديه لزوجها، تديه لابوها، هي حره. المهر يستحب في النهايه، احنا بعد ما قلنا الشروط، الولي والصيغه والمهر والاشهار، اربع شروط يستحب في الزواج، وليمه الزواج. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: اولم ولو بشاه، فقد اولم النبي صلى الله عليه وسلم على نساء حين تزوج صفيه بنت حيي، اطعم الناس اللحم والخبز. ماذا يوجب هذا العقد؟ اثار العقد. لما واحد عقد على واحده، عمل عقد يعني تزوجها، حقوق العاقد ايه هي؟ هل عليه يجب عليه النفقة؟ هل عليها تجب عليها الطاعة؟ هل ما هي حدود المعاملة؟ من حقه القبلة والضمة و التكشف امامه؟ اجابة هذه الاسئلة الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف نعيش الاسلام؟